من كان يعتاد الصيام وجاء يوم الشك في هذه الايام التي كان يصوم فيها، هل يصوم؟ واحد بيصوم الاثنين والخميس، طلع 30 شعبان لم يرى فيه الهلال يوم الاثنين، يصومه تطوعا لا على انه احتياطا لرمضان.